لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفضعا من خشية الله وتلك الأجساد مضروبة للناس لعلهم يتفكرون. سبق الله العظيم. نظرت إلى قبر النبي فهذا جمال بدا من بعده قبل كربه، فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال توجد ثم نورا محمدا، وما بال قوف القبر، وما بال مهدي ونور رسول الله من نور ربه. صلوات رب وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخواتنا الإيمان والإسلام، عود كريم مبارك مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو القرآن الكريم والذي يتلو على مسامع حضراتكم فاضلة القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية، فاضلة القارئ الشيخ ممدوح دولا سعد. فندعو الله له في التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل الدكتور.

سيدنا. كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا Thank you. ولا تضع إلا

تحتوي الأحرار. تفضل أستاذ. الله يسعدك. من ده يا أستاذ؟ ويوم المنى يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة Oh, إنما الدنيا فانها ليس لدنيا سدود إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت ولا بدر فيك منها أيها الطالب قوت فاغتنم واعتنى فيها قبل ما فيها يفوت قل بخيرك الشرير أو تحلى بالسكوت إنما الدنيا تمت الناس قبل العتب هكذا خدر خدر من الإسلام قلت قعفور الحديث وسوى كلمة والتي قالها على أسامة حضرتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي بالجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح بولا سعد القارئ والمقيم بهية بلدنا التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية والتي رقمناها لكم على كل ما هو غريب في عالم الكهرباء تحت إدارة مهندس الصوت الأول مهندس محمد سلام وأولاده وشكر الله ساعتك جميعا